بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواصع البرهان والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق العرفان وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان وفضله على جميع مخلوقاته من ملك وإنس وجان. كتبت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرشد من الرواية. فتح الله به أعين العمياء وقلوب الغلفاء وآذانا صما. فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته. شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره وقلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته. فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه ورضي عن آله الأكرمين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمراعاة لمقتضى الحال وتلك الحادثة المروعة التي تهتز لها الجبال وتندك لها، وهي حادثة تطاول بعض هؤلاء الدنماركيين السفهاء على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نتناول هذا المساء هذه القضية بشيء من التفصيل، وكنا شرعنا في الكلام على ذلك أمس. فمنذ أول أكتوبر الماضي أراد مؤلف كتب أطفال دنماركي أن يضع على غلاف كتابه صورة للرسول صلى الله عليه وسلم، ورفض رسام الكاريكاتير المكلف بإعداد الغلاف أن يمتثل أمر أو تكليف المؤلف. فما كان من هذا الأخير إلا أن أعلن عن مسابقة لرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعني رصد الجوائز لأفضل استهزاء في زعمه، وتقدم 12 رساما 12 صورة مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تفوت صحيفة يولان بوستنج اليمينية المتطرفة التابعة للحزب الحاكم في الدنمارك هذه الفرصة، فاهتملتها والتقطت الصور ونشرتها. حينئذ رفعت مذكرة احتجاج رفع الحكومة 100,000 مسلم دنماركي، لكن الحكومة الدنماركية أصرت على دعم الحملة تحت مسمى حرية التعبير وحرية الصحافة. ورفض المدعي العام هناك يعني النيابة العامة تلبية طلب الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد هذه الصحيفة. وكانت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية قد قالت من قبل محاربة هؤلاء السفهاء على التطاول على الإسلام، قالت إن الإسلام يمثل تهديدا على المستويين العالمي والمحلي، وحتى حكومتها على عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة مع عدم الاعتبار لما قد يثير الغضب والاستياء خارجيا. ثم جاءت مواقع انترنت دنماركية يملكها أفراد ومؤسسات خاصة تذيع أو تنشر التحريضات من السائقين الركوب مع السائقين المسلمين لأنهم إرهابيون وقتلة. قالت سفيرة مصر في الدنمارك عدداً ضخماً من سفراء الدول العربية والإسلامية وتوجهوا لمقابلة رئيس وزراء الدنمارك الذي رفض مقابلة هؤلاء السفراء بدعوى أن ما نشر هو يعني حرية الصحافة وحرية الرأي. يعني كما ذكرنا إن السبب أو السباب هو حيلة العاجز عن الحجة، وهو لا شك نذير شؤم وبلاء على تلك النفوس الشريرة الذين يقابلون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولا شك أنهم كما قلنا أمس هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أمة الدعوة، بعث الله إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يستهزئون به، فهم جدلون بقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولو أنهم تخلوا عن تعصبهم الأعمى وحقدهم الأسود وعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلعوا على أدلة صدق نبوته وعموم رسالته، لأدركوا أن سعادة الدارين هي في اتباعه والتأثي به صلى الله عليه وسلم. إن من أهم ضرورات الدين ومن أعظم مقاصد هذا الدين حماية أعراض الأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن تمس بسوء. فهؤلاء الظالمون إنما يستجلبون لأنفسهم الشقاء والبؤس وغضب الجبار عز وجل، فهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. فهم يحسبون أنهم بهذا بهذه التفاهات وهذا التطاول إنما يعني يصدون الناس عن الدخول في دين الله أفواجا. والحقيقة أنه رغم هذه الحملات المتكررة بين وقت وآخر في كل مكان، فإن العاقبة دائما تأتي في صف الإسلام والمسلمين، حيث يدخل الكثير من الناس في دين الله أفواجا، فلا يكون إذا هذه الظاهرة المكتسحة إلا أن يلجأ إلى السباب وإلى محاولات التنفير بهذه الأساليب الرخيصة التي لا يعزل عنها أي يعني إنسان. لكن كيف يقابل المسلمون مثل هذه الأشياء؟ هل يقابلونها بالمثل؟ هل يمكن مثلا للمسلمين أن يردوا بالاستهزاء من المسيح أو مريم أو من التوراة أو الإنجيل نحو ذلك؟ فلا لا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأنه لو استقرأنا التاريخ الإسلامي منذ أكثر من 14 قبل إلى اليوم لما استطعنا أن نسجل حادثة واحدة قام فيها مسلم واحد من بلايين المسلمين بسب المسيح عليه السلام أو سب موسى أو مريم أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن المسلم إذا وقع في مثل هذا فإنه يحكم ويخرج من ملة الإسلام ولا يبقى له في الإسلام الحق. فهكذا احترام يعني الإسلام لجميع أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد اجتمع في إحدى المناسبات عند يعني الخديوي، ما أذكر الخديوي توفيق أو إسماعيل أو غيرهما، كان في وجود الشيخ محمد عبده رحمه الله وعفى عنه، اجتمع حاخام وفتيس والشيخ محمد عبده. فقام الخديوي: هذه المناسبة قبل أن تتكرر، أنتم الآن ممثلو الأديان الثلاثة، وكل منكم يقول إن يعني من هم على دينه هم الذين سوف يدخلون الجنة، فهي ليقل كل منكم كلمته ويثبت صحة منهجه. فقال يعني ادعى الحاخام أنهم آمنوا اليهود آمنوا بموسى فمن كم هم يدخلون الجنة، وادعى القسيس أنهم بما أنهم آمنوا المسيح سوف يدخلون الجنة. ثم جاء دور الشيخ محمد عبده فقال: نحن آمنا بموسى أيضا فنحن نستحق الجنة، ونحن آمنا بعيسى فنحن نستحق الجنة، ونحن آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به فمن ثم لا يستحقون الجنة. فالإيمان بجميع الأنبياء، التصديق وتعظيم واحترام جميع أنبياء الله وجميع كتب الله السماوية، إنما هو أثر من أثار بركة هذا الإسلام الحديث، وهو من أقوى الأدلة على أنه يعني دين الحق. أما تستر هؤلاء الناس وراء ما يدعى لأنه حرية التعبير، فإنه لا يعد أن يكون تلبيسا شيطانيا خاطرا ولعبا بالعقول. فبدليل أن هذه الصحيفة لو نشرت رتما تاخرا ليهودي يهودي بزيه اليهودي أو شكله اليهودي المعروف حينئذ سوف يحتفل الكلام عن قضية التعبير، وسوف تطفح جميع وسائل الإعلام باتهام الجريدة التي تنشر هذا بأنها تعادي السامية وتبث كراهية الآخر إلى آخر هذه يعني المواقف. هذا إذا كانت لحق يهودية عادية معاتاة السامية، فما بالك بالكلام في أفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن من أمن العقوبة أساء الأدب، والمسلمون الآن في حالة من الضعف بحيث الإجراء الحقيقي الذي ينبغي أن يتخذ في مثل هذا للأسف الشديد يعني لا طموح في مثله، وإنما عامة الإجراء تتم أو عظمها والمؤسسة فعلا يتم على المستوى يعني الشعبي. فهذه دويلة الدنمارك 5 مليون نسمة تتحجى وتستفز المشاعر 1,300,000,000 مسلم ودون أن تراعي، طبعا هذا امتثالا لنصيحة ملكتهم التي دعتهم إلى أمثال هذا دون أن يضعوا في اعتبارهم ردود الأفعال الخارجية التي تحصل في مثل هذا. فالإسلام هو ثاني دين في الدنمارك، لكي ألف مسلم يقارب 250,000 هو ثاني دين بعد البروتستانتية. وفي الحقيقة يعني موقف السفيرة المصرية منى عمر أو منى عمر في الحقيقة هو الذي يليق بحجم مصر، ده الموقف اللي كان يليق بحجم مصر وبمكانته. للأسف الشديد أفضل مئات المرات بالموقف شيخ الأزهر الذي لا يدرك حجم الكرسي الواسع الذي يجلس عليه والذي يتبوأه، ان هذا ازراء بمنصب الازهر ومقام الازهر وتاثيره ومركزه العربي انه يكتفي التعليق على هذه الجريمه بان يقول انه لا ينبغي سب الاموات واحترام العظماء والمصلحين والانبياء وخلاصه كده. يعني مثل هذه الجريمه التي تنتهك لها الجبال وتتزلزل لها الارض ياتي هذا البيان الهزيل المتهافت الذي لا يرتقي إلى مستوى مثل هذه الجريمة مش شخصية لها ثقل في العالم الإسلامي أو طريقة رقم المنصب كان ينبغي له أن يكون يعني ثقل يناسب حجم هذه الجريمة. فهذه خسارة وصفر ينضم إلى كثير من الأصفار التي حصلناها يعني في العقود القريبة. وما زالت سنة الله سبحانه وتعالى في من يستهزئون برسوله أو يؤذونه صلى الله عليه وسلم الماضية، كما ذكرنا بالأمس حينما أكرم قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأكرم رسوله ثبت ملكه واستمر أجياله. أما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه كل موزق ولم يعد لهم هذا الملك يعني من جديد. نحن نلاحظ يعني في هذا الموقف ما نلاحظه في كثير من المواقف من ازدواجية المعايير عند الغرب، عدم ثبات المعايير او القيم وانما هي ازدواجية. فحينما يجبرون تركيا مثلا على الخضوع لاهوائهم والتلفظ باشياء تتلافى تماما مع عقيدة يعني الاسلام، هذا بالحقيقة مثل هذا القهر وهذا الإذلال. حينما حاكموا تيسير علوني لمجرد سرق صحافي يعني أجراه فاتهموه بأنه يعيد القاعدة الأخيرة وهو الآن في غوانتانامو. حينما استعملوا السلاح النووي في أبواب الثانية في العراق الأسلحة الإجرامية المحرمة عادي جدا، ده ما يلتفت إليه أحد، لكن الاستهزاء والشتم والاستهزاء بحرية التعبير. لو هو الحقيقة ليس هناك حرية تعبير مطلقة، بدليل أن لو أن صحفيا هناك امتدح هتلر وكتب مقالة في مدحه وتمجيده مثلا أو عودة النازية سينقلب هؤلاء جميعا عليه وينسون حرية التعبير في مثل ذلك الوقت، أو كما لو شتم يهودي ما. فأينما يسمى بتقبل الآخر والحوار الحضاري وإلى آخر هذه يعني المسميات، فهو الحقيقة الرد الفعل المؤثر هو فعل ما يحصل من الشعوب الإسلامية الضاغطة بحيث إنها تستطيع ما في يعني وسعها وقد جردت من كثير من يعني أساليب المواجهة الحالية مع أمثال هذه الأشياء. فالذي ينشر الإساءة ويعتبرها عملا مشروعا ينبغي أن يعلم أن المقاطعة أيضا بالتالي سوف تكون عملا مشروعا يعني بالنسبة. وكما يقول بعض الصحفيين الإسلاميين هؤلاء قوم لا يجدي معهم الجدل والخطب والمنطق وإنما يجدي لغة المصالح. فعندما تعرف الحكومة الدنماركية أن تضامنها مع مواطن بعيد يمارس العنصرية في أبشع صورها سيدفع ضريبته ملايين من مواطنيها من قوت أولادهم ومصالحهم الحيوية سيكون لقرارها وجهة أخرى. وقد حصل حقيقة الشريف في الفترة الأخيرة مقاطعة رائعة على المستوى الشعبي حيث اضطر سفراء الدنمارك في دول الخليج إلى أن يبركوا ويصلوا إلى حكومتهم قائلين إن الأمور تتجه إلى كارثة اقتصادية بالنسبة للدنمارك. وقالوا سوف تصل الخسائر الدنماركية خلال عام واحد إلى أكثر من 40 مليار كرون وهي عملة الدنمارك، مما يعني خراب كثير من الصناعات وبطالة عشرات الآلاف وإغلاق آلاف يعني المصانع. فهذا أقصى ما يستطيع الحقيقة أحد المسلمين للأسف الشديد، والأمر يحتاج إلى موقف على مستوى هذه الكارثة وهذه الجريمة العظمى يعني التي لا يسوغ معها أن يقال فقط اعتذروا، لأن هي المسألة إذا مررت بهذا سوف يتمادون ويتكرر هذا في موقع أو آخر، ولا أكثر السفهاء بمثل هؤلاء يعني الناس. ففي الحقيقة ليس المطلق أن يقال اعتذروا، اعتذروا بعدما جرحوا يعني مشاعر المسلمين وتطاولوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعتذروا، قد ارتكبتم كفرا مع كفرهم، فهذا السبب إنما هو منهم زيادة في الكفر. ولو كان للمسلمين يعني وضع يعني أفضل من يجرم عليه، لأن كان المفروض مش الطلب الاعتراف أن يطلب يعني تسليم هؤلاء المسؤولين عن الصحيفة وعن هذه الرسوم إلى محكمة إسلامية في بلد الإسلامي ليحاكموا طبقا للشريعة الإسلامية، لماذا؟ لأنهم ارتكبوا جريمة في حق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولنا في ذلك إذا قال المسلمون ذلك فلهم في ذلك أسوة بأمريكا التي تحاكم المجاهدين بقوانينها مع أنهم لم يضعوا الله، لكنها اعتبرت الأعداء لها وادعت أن من حقها أن تحاكم أعداءها بقوانينها. فأولى أن يحاكم هؤلاء المجرمون في البلد الإسلامية بالشريعة الإسلامية لأنهم آذوا المسلمين أذية ليس هناك أفظع ولا أفشع ولا يعني أسوأ منها. يقول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ويقول عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول الله عز وجل مبينا للمؤمنين أنه هذا سوف يحصل، يقول عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضير رسول الله شيئا كما جاء في الحديث ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فإن كان الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا فلا شك أنه تبارك وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولتبشر الدنمارك بالوباء والخزي بإذن الله تعالى والخراب المبين بشؤم هذه الجريمة التي يعني يتواصلون بها ويرفعون الإثم عن مرتكبها، وسوف يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى إن شارئك هو الأبتر، يعني الذي سوف ينقطع ذكره ويبوء بالخسرة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسلم، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدث له أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جرهوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قالوا كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى لكان نيأس منه. حتى إذا تعرض أهله لسفك رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. ثم يفتح المكان عنوى ويكون فيه ملحمة عظيمة. قالوا حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إلى سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه البخاري. كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتجنبون ذكره باسمه الشريف الدال على المدح والثناء محمد من الحمد أي المدح والثناء عليه. فكانوا يتجنبون هذا الاسم لما فيه من الثناء عليه صلى الله عليه وسلم فيعدلون إلى ضده ويقولون مذمما إذا أرادوا التعبير عنه. فإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم. ويعني هذا من نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله طرفهم عن أن ينطقوا باسمه فبما أنه ليس هو مذمما إنما هو محمد. فهذه من عناية الله وحمايته لنبيه أن صرف ذمهم إلى هذا الاسم الذي يعني اختاروه وهو مذمم لأن مذمما ليس اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره شخص لا وجود له يدعى مذمما وإن كانوا يقصدونه بنفسه أو عينه صلى الله عليه وسلم. يقول ألا ترون كيف يصرف الله عني كيف يصرف الله عني. طبعا مصداق قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكاف عبده بلى ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فنزه الله سبحانه وتعالى اسمه ونعته عن الأذى وصرف ذلك إلى من هو مذمم وإن كان المؤذي إنما قصد عينه صلى الله عليه وسلم. كذلك تلك الرسوم التي رسمها هؤلاء الرسامون هي قطعا لا تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رسمها لأن هذه الملامح القبيحة التي يدعون ليست هي أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية لأنه كان يعني أجمل البشر عليه الصلاة والسلام. يعني كل الفضائل التي كانت في الأنبياء اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر ذكروني فمذهب العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اكتشفت شوية في صفية حفظ البلد فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فلا يتعبر عن ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعبر عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي امتدح الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه. وكما قال تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. وإهلاك المستهزئين هو تحقيق لقوله تعالى إن شارعك هو الأبتر. وقال عبد الجبار في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد ضربني بالمحاربة. فكيف من عاد الأنبياء وكيف من عاد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن إذا تقرأنا قصص القرآن الكريم المذكورة في كتاب الله نجد أن الأمم الكافرة إنما أهلكوا حين آذن الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. فكما قال نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر فجاء العذاب وأهلك قومه. هكذا في الأنبياء إذا آذنوا واتهموه بالجنون وسفهوا في حقهم بالإضافة إلى كفرهم فإنه يعجل لهم العذاب والانتقام. كذلك بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق بجانب كفرهم. ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن يصيبه الله تعالى بطلع. وقد كان يقع شيء من هذا من المشركين مشركة قريش وغيرهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. وكم انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت ليرد هجاءهم ويكيد لهم الصاع صاعها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول له أهجهم وروح القدس معك وفي رواية وجبريل معك. وكان من ذلك أن بعض المشركين هجأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه. فقال يعني حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شعرا يقول فيه مخاطبا هذا المشرك الذي هجاه وآذاه: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد فيكم وقاء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره ثواب. فبالضبط لقول الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، وبقوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليردد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغيظ. وهذه في سورة الحج. من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على من عدا وعاد دينه وعاد رسالته، ف يعني زي ما انت تقول لواحد كده كانش يعني يعجبك هذا الموضوع اذهب فموت روح موت. بالتفصيل من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فهو لا يستطيع ان يحول دون نصره الله نبيه، وانما كل ما يستطيع هو ان يكيد نفسه يروح ينصحها فليصل بسبب سبب يعني حق من السماء يعني من السعر كل معركه هو السماء. فليبدو بالسبب دي طريقه معروفه في الانتحار، فليبدو بالسبب الى السماء يربطه في السقف ويطلع بقى على كرسي وبعدين بيحركه ويحصل عمليه اعجاز. فليبدو بالسبب الى السماء ثم ليقطع صلته بالارض فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هو لا يضر الا نفسه ولا يهلك الا نفسه ولن يستطيع ان يحول دون نصرة الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون ما استطاعوا عليهم أن يرددوا قول ذلك الشاعر المفرق: فيأخذ فأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرج. فأنصار هذا الدين الأوس والخزرج سوف يعني يبقون دائما لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردوا على أرضه صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل اليوم لأصحابه من المشركين: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يريد أن يسجد على الأرض أمامكم؟ فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، فإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعثرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، رآه يوم يصلي عليه الصلاة والسلام فتوجه نحوه ليطأ على رقبته، فقتله الله. قال: فما فجأهم منه، فوجئ المشاهدون من أصحابه، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يتراجع من الوراء القاطرة ويتقي شيئا هم لا يرونه بيديه. قال: فقيل له ما لك؟ وهذا حديث صحيح مسلم. فقيل له ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، ملائكة تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو زنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لو زنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فهذا مصداق قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. الحوادث كثيرة جدا، وفي الحقيقة تستحق أن تفرد في تصنيف أن تعلو همة يعني واحد من الباحثين ليجمع حوادث انتقام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنها متواترة. منها مثلا أنه كان رجل، وهذا الحديث في البخاري، أنه كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصراني، عاد الفت من جديد إلى النصرانية، وأخذ يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني كل ما يأتي به من القرآن هذا أنا الذي كتبته له، يعني هو الذي دلوا عليه من عندي هو. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد نفضته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، لهم جنب أبي النيل وحفروا القبر وطلعوه تاني، فحفر له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبحوا وقد نفضته الأرض. وفي المرة الثالثة علموا أنه ليس من الناس فألقوه في العراء. فهذا أيضا من انتقام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له. من الحوادث العجيبة في ذلك ما رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرج الكاملة. قال: كان النصارى، قال ما معناه، يعني أنه كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم، وقد نهب لهم الطاغية هولاكو سليل الدعوة بسبب زوجته الصليبية رفرف خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبي الحافل في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج، ثم ركض عليه وخمشه بشدة، فخلصوه منه بعد ذلك. فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، كلب عنده كرامة، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه، فمن ثم فعل ذلك. ثم عاد لثب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع تفة تفة، عندها قطع الكلب رباطه وركب على عنق الصليبي وقلع زوره أو حلقه في الحال انتزع، فمات الصليبي من ثوره، فعندها أسلم نحو 40,000 من المغول. يعني كذلك بعض الفرجة من الكرح ساروا متوجهين إلى طيبة لأذية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحد أبطال الإسلام هو اللؤلؤ العادلي الحاجب، لما علم بذلك لم يتحرك إلا ومعه قيود بعدله. سأل كم عددهم فأخبروه بالعدد ثلاثة، فعد قيودك بعدد هؤلاء المعتدين، فأدركهم عند الفحلتين فأحاط بهم فسلموا أنفسهم فقيدهم، وكانوا أكثر من 300 مقاتل، وأقبل بهم إلى القاهرة فكان يوما مشهودا. وهذا من انتصار الله عز وجل لرسوله بالأسباب، بأن يقيد من يضب عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حكم الله في من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في العصر الحديث الحوادث الكثيرة، ولذلك يقولون تستحق ما ينتبه نفسه لاستقرائها في الصالح. هناك رجل أراد أن يحصل على الشهادة العليا في الخارج، فذهب إليه الشهادة العليا من خارج بلاده الإسلامية، فلما أتم دراسته وكانت تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أستاذه النصراني أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض به ثمنا لتلك الشهادة. فتردد الرجل بين القبول والرفض، ولكنه فضل وآثر الدنيا على الآخرة، وأجابهم إلى ما أرادوا طبعا في ليل تلك الشهادة الملوثة. فلما عاد إلى بلده فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هناك قصة الشيخ محمد شاكر والد الإمامين الجليلين أحمد ومحمود شاكر رحمه الله تعالى، وهو كان وكيل الأزهر الشيخ محمد شاكر رحمه الله، ذكر أو حكى هذه القصة الشيخ أحمد شاكر عن والده الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا، أن والده كفر أحد خطباء مصر وكان فصيحا متكلما مختبرا، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته هو يخطبكما فيريد أن يتملق ويداهن الأمير، فقال في خطبته تعريفا على إكرام هذا الأمير لطه حسين: جاءه الأعمى فما عبث بوجهه وما تولى. وهو يريد بذلك التعظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن القرآن ذكر قصته مع الأعمى، فقال تعالى: عبث وتولى أن جاءه الأعمى. فبعد الخطبة وقف الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى أمام الناس وقال لهم: إن صلاتكم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صلاة الجمعة، لأن الخطيب كفر بهذه الكلمة التي تعتبر شتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التعريض لا التصريح. هذا ولم يكن الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى ممن يطلقون الأحكام جدافا، ولم يكن يفعل ذلك لمطلب دنيوي أو لمرضاة ذي سلطان، لأن حالة الأزهر في ذلك الزمان لم تكن مثل ما هي عليه الآن في زمننا زمان الأصفار. لكن الله سبحانه وتعالى لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى. فيقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعدا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتنقى نعال المصلين يحفظها في ذل وصغر، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة ولكن بما رأيت من عبرة وعظة. قصة أخرى تعكس قول الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، زمانها يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 93 و900 في الساعة الثانية ظهرا، والمكان هو ركن الخطباء في حديقة الهايد بارك الشهيرة بوسط العاصمة البريطانية لندن. أما الحدث الذي وقع فهو أن بعض المسلمين الإنجليز المؤهلين لدعوة بني جلدتهم إلى الإسلام اعتادوا أن يتواجدوا بصفة أسبوعية في ركن الخطباء بالحديقة المذكورة وهم إخوة سلفيون. ليتتوقع على الخطابة في هذا المكان داعين إلى توحيد الله عز وجل وموضحين حقائق الإسلام ومفندين شبهات أعدائه. في اليوم المذكور وقف الأخ أبو سفيان من التوائم المشهورين المعروفين، قام الأخ أبو سفيان داعيا إلى الله عز وجل، فانبرع له رجل بريطاني نصراني فأخذ يقاطعه ويشوش عليه، ثم تدنى ما هو أشنع، ثم تدنى إلى ما هو أشنع من ذلك، فطوعت له نفسه أن يلعن ويسب الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، فلم يمهله الله عز وجل طوقة عين، وإذا بالخبيث يفر في الحال على وجهه صريعا لليدين وللفم بعد أن بال على نفسه. وأخذت الرغبة الكريهة المقززة تنبعث من فمه، وفشلت كل محاولات إسعافه إذ كان قد نفق في الحال، وأفضى إلى جبال السماوات والأرض جل وعلا. وكان أحد رجال الشرطة البريطانيين المخصصين لحفظ الأمن والنظام يرقب الموقف برمته مع الحاضرين عن كثب، فلما نفضوا أيديهم منه وأيسوا من حياته أقبل الشرطي نحو أخيه أبي سفيان قائلا له: هذا ربك قد انتقم منه في الحال. فأجابه أبو سفيان: نعم، هو الله الذي فعل ذلك، فادعو الروح القدس كي تعيده إلى الحياة إن استطعت. هذا أيضا بالضبط قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. هذه القصة يعني أنا كنت في لندن بعد وفاته أسبوعين، وسمعتها من الإخوة الذين حضروا هذه الحادثة وكانوا يعني شهود عيان لها. مما يناسب هذا المقام أن نجعل الشق الثاني من الدرس حول بيان عظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الصور تمحضت لبيان مقام رسول الله عز وجل عند ربه تبارك وتعالى، ومن هذه الصور التي فيها آيات كثيرة تتمحور حول هذا المعنى صورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك، قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: أي بإظهاره إياك على عدوك ورفعه ذكرك في الدنيا وغفرانه ذنوبك في الآخرة. وقال القرطبي: يتم نعمته عليك في الجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر، وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر. وقال الشوكاني: ويتم نعمته عليك بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بالجنة، وقيل بالنبوة والحكمة. والأولى أن يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام. من هذه الآيات قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا أمر من الله له صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوا ويعتقدوا ويزدادوا هي حبا له وتعظيما. فالتحدث بالنعمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. يقول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. فهذه عامة، يعني ما تخلى الله عنك أبدا ولا هجرك ولا خلاك. وفي السيرة يروى ما يشهد لهذا المعنى أن الله دائما كان يوالي حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم ويحفظه. فقد سخر له عمه الذي قال ذلك والله الذي يصل إليك بجمعه حتى أوكل في التراب دفينا. وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه كان إذا جن الليل وأراد أن يناموا تركه مع أولاده ينامون حتى إذا أخذ كل المضجع عمل عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه وأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ينام موضعه ويبحر بولده لينام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان هناك من يريده بسوء فرأى مكانه في أول الليل ثم جاء بعد ذلك فيقع هذا السوء بابنه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما فعل الصديق عند خروجه إلى الغار أو عند في الطريق إلى الغار. فكان رضي الله تعالى عنه في غاية الخلق في أثناء ذلك يتذكر يعني كان في حالة عجيبة أكبر تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك ما سر هذا التردد بين أمام وخلف فقال رضي الله عنه أذكر الرصد فأكون أمامك أتذكر أن الأعداء قد يأتون من أمام فأتي أمامك لأفديك وأذكر الطلق الذين يقابلون من الخلف فأكون وراءك. فقال أتريد لو كان سوء يكون بك يا أبا بكر؟ قال بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم قال إن أهلك أهلك وحدي وإن تهلك تهلك معك الدعوة. من ذلك أيضا قوله تعالى والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصلالي بها وحسابها ومعامليها ومترفها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصاره في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية يعني ليس شرعية دينية ولكن محبة الطبع والكرامة. وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفرها وكبرها. ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أبا يثيرا ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود. فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تم اليهود ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. من هذه الآيات قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى يعني أنه منذ ولادته ونشأته صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يتعهده بحفظه فصانه عن دنس الشرك وطهره وشق صدره ونقاه هذا وهو بعده الصغير. وكان رغم يثنه سيد شباب قريش حيث روي أنه أن عمه قال عندما خطب خديجة زوجها فقال فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. أما قول تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال بعض العلماء يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء والجمهور على أنه في الآخرة. وفصلته مواضع أخرى منها قوله تعالى من هذا العطاء الذي سوف يعطيه الله إياه ولسوف يعطيك ربك فترضى يوضح قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في السنة بيان المقام المحمود وهو الذي يربطه عليه الأولون والآخرون كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي حتى يصل إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ومنها الحوض المورود وما خص به أمته غرا محجلين يلدون عليه الحوض. ومنها الوسيلة وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد كما في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وسلوا الله هي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. ومنها الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة وأن رضوانا خازن الجنة يقول له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يقع أحد من أمته في النار و يعني هذا أيضا مما يدخل في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكما جاء في الحديث يا محمد إن سوف نرضيك أو نرضيك في أمتك ولا نسوك حينما بكى وقال يا رب أمتي أمتي. فقال له الله تبارك وتعالى يا محمد إن سنرضيك في أمتك أو سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ومن ثم يعني عد بعض العلماء هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم من أعظم آيات الرجاء وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرضى أحد من أمته في النار. ونظموها في بعض الأبيات كقول بعضهم قرأنا في الصحة ولسوف يعطي فصر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسأل. وقال آخر أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتخلب ألم يغلق الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب. وفي الحقيقة هذا كلام فيه تحفظ هو كلام طيب وجميل لكن فيه تحفظ لأن المسألة ليست بالإيه يعني بالتعطف مجرد التعطف وإلا فقد دلت نصوص الوعيد على أن من المسلمين من يدخل النار فإن رسول الله يرضيه ما يرضي ربه ومما يرضي ربه تحقق صفة العدل مع من يستحق ذلك ممن استوجب دخول النار حتى لو كان من الموحدين إلا أنه لا يخلد فيه. واضح فهو يرضيه ما يرضي ربه وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من عدله وحكمته أنه يعذب بعض يعني العصاة وإن كانوا لا يخللون فيها وإلا لو كان الأمر لمجرد التعطف لما نمح عصفور ولا تألم طفل ونحو ذلك. لكن ذكرنا هذا كنوع من الاستطراد إشارة لهذا المعنى يعني كما رأينا. من ذلك أيضا شهادته صلى الله عليه وسلم على الرسل وشهادة أمته على الأمم في حين أنه هو لا يحتاج إلى من يشهد له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا على الرسل أنهم أبلغوا أمتهم وتكون أمتهم أمته شهيدة على الأمم أن الرسل يعني أبلغوا. أما قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى فمعناه وجدك غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي هذا معنى الضلال. فهداك إلى ذلك مما أوحى إليه فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم والدليل قوله تعالى وكذلك أوحي إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل وإن كنت من قبله أي القرآن لمن الغافلين. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أما إذا حمل الضلال على حقيقته فإنه هنا كما قال أبو عيان أبو محيان قال رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ووجدك أي وجد رهطك ضالا فهداه بك ثم أقول وهو في النوم على حدث مضاف يعني كان قوله تعالى واسأل القرية والتقدير إيه واسأل أهل القرية واسأل القرية التي كنت واسأل القرية التي كنا فيه يعني اسأل أهل القرية فكذلك وجدك ضالا يعني وجدك رهطك أو قومك ضالين فهداهم بك فلذلك وأوراده الميسوري وجها في هذه الآية الكريمة قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا فأغناه بمال عمه ثم ببذل خديجة رضي الله عنها ثم بمواساة الأنصار ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر وأخيرا توفي صلى الله عليه وسلم وزرعه مرغونة في أصل من شعير وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستغناء عن الناس وكان أجود من الريح المرسلة وأغناه الله أيضا بما لا غنى بعده أبدا وهو ما جاء بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ثم قال لا تمدن عليك يعني بعدما أغناك الله بالقرآن لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا هذا أحد معاني الحديث وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث قيل المراد بها المذكورة والتحدث بها شكرها عمليا من إيواء اليتيم كما أواه الله وإعطاء السائل كما أواه الله وتعليم المسترشد كما علمه الله وهذا من شكر النعمة أي كما أنعم الله عليك فتنعم أنت على غيرك تأسيا فعل الله معك وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتها كما في قوله وما بكم من نعمة فمن الله أي كل نعمة هي من الله تعالى وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة في حدة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية ففعل شكرا لله على إتمام النعمة بإكمال الدين ثم عدل عليه نعمه العظمى في السورة التالية لسورة الضحى فقال عز وجل ألم نشرح لك صدرك قيل هو شق صدره الشريف ورسله وملؤه حكمة وإيمانا وقيل هو توسيعه للمعرفة والإيمان وجعل قلبه وعاء للحكمة وفي البخاري عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره للإسلام وعند ابن كثير في تفسيرها فورناه وجعلناه فتيحا رحيبا واسعا كقوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وقد قال تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك ثم قال ورفعنا لك ذكرك اما الوزر ونسبه الذنب الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كلام مفصل في قضية عصمة الأنبياء حيث إنما يصدر من الأنبياء يطلق عليه ذنبا أو وزرا بأحد الاعتبارين إما أن النبي يفعله ظنا أنه يوافق ما يرضي الله فيبين له بعد ذلك أنه لا يرضي الله فيستغفر منه ويعد هذا ذنبا أو أنها يعني إنما هي من باب الفرق الأولى لكنها في حق الأنبياء يطلق عليها وزر كما في قصة إبراهيم والثلاث كذبات ونحو ذلك وإنما هي يعني كنوع من الفرق الأولى وفي ذلك يقول الجدي حسنات الأبرار سيئات المقربين والله تعالى أعلم أما قول تعالى ورفعنا لك ذكرك قيل هو رفع حسي في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر يعني رفع عن الأماكن العالية يعني يرفع ذكره صلى الله عليه وسلم كذلك في افتتاحيات الكلام في الأمور الهامة واستدلوا لذلك بالواقع فعلا، واستشهدوا بقول حسان رضي الله عنه: الأرض عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فم العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه، ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرا له ولقومه، يقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي، ورفعنا لك ذكرك وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر ذكر عالم ومشارع. سواء كان رفع ذكره عن طريق الوحي بنصوص من توجيه الخطاب إليه، مثل مثلا أن الله سبحانه وتعالى خاطبه ما في القرآن أبدا يا محمد، وإنما مع المجد إيه: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا عيسى ابن مريم، يا هود. أما في رسول الله فلم يدعو الله تعالى باسمه أبدا، وإنما قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. وما صرح باسمه إلا في مقام الرسالة: محمد رسول الله، شهادة من الله عز وجل على صدق رسالته. أيضا يذكر اسمه في فروع التشريع سواء في الأذان أو الإقامة أو التشهد أو الخطب أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إن اسمه يقترن باسم الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قيل هو علم وقيل صفة. وعلى العالمية قالوا: إنه عالم على نهر في الجنة، وعلى الوصف قالوا: إنه فوعل، أي الخير الكثير. مما استدل به على العالمية ما جاء في السنة من الأحاديث الصحيحة، منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت نهرا حافتاه خباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فالكوثر علم على هذا النهر في الجنة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئه عليهما در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وبسنده أيضا البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. فلما سئل سعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه الكوثر نهر في الجنة، قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إذا الكوثر هو الخير الكثير، والحوض أو النهر هو من جملة ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل إياه. وكما تعرفون أن الآية نزلت ردا على من عير النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع نفسه من الذكور، فوصفه بأنه الأبتر، وقالوا: إن محمد سوف يكفيكم شأنه أنه إذا مات لن يكون له عقل. فأنزل الله عز وجل مواساة لنبيه ورد على هؤلاء قوله تعالى بدون كلمة كل، لم يقل كل إلا أعطيناك الكوثر، وإنما دفاع مباشرة، وهذا هو دفاع الحبيب عن حبيبه بدون أي واسطة. كل ما لم يكن كل كما في غيرها من المواضع، إنما قال: إن حقيقة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، شكرا على هذه النعمة. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر، لابد أن ينقطع ذكره وأن ينحمل. فهذه سنة الماضية، ويتم استغلال بعض العلماء بهذه الكلمة على أن الذين يعني آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لابد أن يكون نفسهم قبل قطع إما حقيقة وإما حكما، فإنه إذا كان أولادهم دخلوا في الإسلام فقد انقطع نفسهم به حكما، لأنهم هؤلاء استمروا على الإسلام ولم يبقوا على يعني دين آبائهم من المشركين. من النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوجبه له على القلب واللسان والجوارح من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته. والله سبحانه وتعالى لم يكتفي منا بمجرد التصديق بالله سبحانه وتعالى نفسه، وإنما أوجب زيادة على ذلك عبادات على القلب والجوارح واللسان. فحرم سبحانه لحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكليف بنبوته، فمن ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتكليف بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، وجعلها قربة وعبادة مما لم ينله غيره من الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعت صيغة الصلاة والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مرة صلى الله سبحانه وتعالى عليه عشرة حفظا للناس على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: بل ذكرت عنده فلم يصلي عليه خاطئ طريق الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل بل ذكرت عنده ولم يصلي علي. يقول تعالى: إن الله وملائكته، إشارة إلى إيه؟ يعني قبل أن يأمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أخبر بشرف هذه الصلاة، وتكلم عن هذا الأمر الذي بدأ فيه بنفسه: إن الله، ثم تم بالملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وهذا التشريف الذي شرف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية هو أجمع وأتم من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له، لأن تشريفا يصدر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه، والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا فيه استمرار، فالملائكة لا يحصون عددا، فهذا أمر مستمر آلاء الليل وأطراف النهار، إن الله وملائكته، هذا شرف بأن سجد له الملائكة، ولم يكن يعني قطعا الله سبحانه وتعالى في هذا، وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا صدر بأن الله عز وجل يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مستمر بخلاف تشريف آدم بسجود الملائكة فإنه قرأ وحصل الوقت وقرأ: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أن يحب وأن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال. يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان لنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. يقول حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاموا. ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. مع الأحاديث الشريفة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا متفق عليه. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قوله إن من أشد أمته حبا قوم يأتون من بعدي يرد أحدهم لو رآني بأهله ومالي. يعني أن يضحي بأهله ومالي في سبيل أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الشوق إليه. من ذلك أن الله تعالى أمر بتعزيره وتوقيره فقال عز وجل وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهاهم أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله. فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي حسبك الله. مع أنه سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن، وقال يا آدم أنبئه بأسمائك، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عنها، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي. ومن ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالفعل أو بالكلام حتى يأذن، واعتبر التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه حرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحدوث العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به. ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له، إذ نكاح أزواجه من بعد، وما كان لكم أن تؤذوه رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه وجعلهم أمهاتهم في التحريم والاحترام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال الرسول به عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسولا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنقول تبا لك يا ذا المرء، تبا له، فلتبشر بالخزي والوبال والشقاء بإذن الله تعالى. إن الذين يؤذون الله ورسولا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر كيف فصل بين آلية الله ورسوله وآلية المؤمنين. من ذلك أنه رفع ذكره، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. وأوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عباد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. ومن يعني تعالى مدحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن لطفه تعالى به عز وجل أنه قال له: عفى الله عنك لما أراد أن كان. انظر إلى لطف الله بنبيه: عفى الله عنك لما أذنت له، حتى لا يشق قلبه من هيبة هذا الكلام. فقدم العفو على هذا الكلام، وهذا غاية في الإكرام والبر، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ركوعنا. فقال تعالى: ولولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فطمأنه أولا: لولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غاية التسلية، أن يرفع الله حزنه لاتهامهم له بالكذب، مع أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين. فرفع ذلك الحزن بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كان يحزن جدا أن يدعوا أنه كاذب، أنه يكذب على الله، وهم الذين كانوا يعترفون بأنه الصادق الأمين. فبين الله تعالى أنهم يدعون أنه كاذب، وهم يعرفون أنهم كذبون في دعواهم، فهم في داخل قلوبهم مقرون بالسخرية. ولذلك استعمل لفظة الجحد: إظهار النكران وفي القلب التصديق. فكانوا يهمون البكاء والعناد وهم يعلمون صدقه. فلشدة مشقة صفة الكذب على الرسول عليه السلام، انظر كيف تلطف الله به وطمأنه: لا تقلق، هم لا يعدونك في الحقيقة كاذبا، فأنا أعلم بما في قلوبهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون اطمئن فإنهم لا يكذبونك في داخل قلوبهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم جعل الذنب لهم بتسمياتهم جاحدين وظالمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن الجحد هو الإنكار بعد العلم. ثم واتاه وعزاه وآلفه بقوله: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. ومن عظم قدره عند الله سبحانه وتعالى أنه أقسم بمدة حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. أي وبقائك وعيشك وحياتك، وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما ضرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. يشير إلى قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأختم أيضا بكلامه، فقال عز وجل: وخيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، على يعني أحد التفسيرات. وأختم سبحانه وتعالى على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في المسرى الشريف: فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه. زكى قلبه من قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما رأى. وقال تعالى: يقول والقلب وما يسرون. أقسم بما أقسم به من عظيم قتله على تنزيه المصطفى، بما غمصته الكفرة به، وأنسه بقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المرة في الخطاب. ثم أعلمه ما له عنده بالنعيم الدائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عز وجل عليه بما مدحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرف التأكيد فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقوله جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومن تشريفه تعالى لنبيه على الأنبياء قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا من بني آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. وجاء في تفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله تعالى ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بقي فيها من بقي من المؤمنين فأنزل الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وفي وسطهم مؤمنون يستغفرون الله تعالى. ومن ذلك قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ظاهر هنا فضل رسول الله على سائر أولي العزم من الرسل المذكورين في الآية لأنه عبر تجاريهم بكلمة وصى وصى فما أوتي النبيون من قبله لم يعد أن يكون وصايا فاختصوا بقبيل من الناس ولا تجاوزهم إلى غيره. ما وصى به نوح وقال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى مع أن المذكورين هم أولو العزم من الرسل. أما في حقهم فقال عز وجل والذي أوحينا إليك أوحينا بصيغة العظمة فأوحينا تعظيما لشأنه كأنه هو المخصوص بالوحي إشارة إلى أن تخصيصه بإتيان القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من معجزات. وقال جعفر بن محمد في عبارة هي طويلة الاثنين نحن بها الكلام أو بها عبارة أخرى لكنها جامعة في بيان عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبا وأقسم بحياته ونفق به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحقره في المعراج حتى ما زار البصر وما طرى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه من تن عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح ومن ذلك قوله تعالى والله يعصمك من الناس ومنه وإذ يمكر بك الذين كفروا ومنه إلا تنصروه فقد نصره الله وما كان من أمر الله وصداقة بذلك ومن خصال كماله صلى الله عليه وسلم ما جبله الله مما جبله الله عليه من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي جماعها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرنا، ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرب له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وعظمة، وهو بغض عصور خوال رمم ثوال. فما ظل بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عنه ولا يعقل عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعالي من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة والد آدم ولواء الحمد والبشارة والنظارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة تم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد للملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله كوضع الإصر والأغلال عنهم والقتل باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجبة ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعبة وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحميه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مالحه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. تختم الكلام بعبارة قالها أبو إسحاق الصابي في طليعة كتاب الله بعد الثناء على الله تبارك وتعالى، قال: وبعث إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم والفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الذليل والمورد الوخيم. فكان صلى الله عليه وسلم آخرهم في الدنيا عصرا وأولهم يوم الدين ذكرا وأرجحهم عند الله ميزانا وأوضحهم حجة وبرهانا وأبعدهم في الفضل غاية وأبهرهم معجزة وآية محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الذي اتخذه صفيا وحبيبا وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع الشيطان وصدوف عن الرحمن وتقطيع للأرحام وسفك للدم الحرام واختراق للجرائم واستحلال للمآثم. أنوفهم في المعاصي حمية ونفوسهم في غير ذات الله أبية يدعون معه الشركاء ويضيفون إليه الأكفاء ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في أسمائهم فضائل الإيمان ويقرأ على قلوبهم فوارع القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا. لا يرى للكفر أثرا إلا فقته ومحاه، ولا رسما إلا أزاله وعشاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها ولحظها، ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجراله وصدع ببنيانه وصدع ببيانه وسطع بمصباحه ونصع بأوضاحه، واستنبط الله هذه الأمة من حضيض الدار وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار، وابتطل حبلها بعد البتات، والتأم شملها بعد الشباب، واجتمعت بعد الفرقة، وتوازعت بعد الفتنة، فصلى الله عليه صلاة زاكية دامية رائحة رادية منجدة علة رافعة درجة. هذا شيء من الكلام على خصائص وفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول السيد الأولين والآخرين، ولأجل ما اختص به من الفضائل نجد حتى العقلاء من أمم الكفر تنطلق ألسنتهم بالثناء الجزيل الوافر على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا يعني الكثير، وهذا لا يستقل وحده، كثير من علماء العالم وجميع الأمم الكافرة في القديم والحديث لا من العبارات في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه واعتداله أعظم إنسان في تاريخ البشرية بلا منازع، وهم كفار به، ولكن فيه شيء من الإنصاف خلافا لهؤلاء الآثمين أو الظالمين المعتدين الذين لا يجدون إلا اتباع والشتم والاستهزاء الذي ينم عن جهل قبيح وكفر صريح. فنقول لهم ولدولته فردا لك يا دنمارك. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.